بالصلاة. واكتب بالصدق خبر التواطر وسوي بين مسلم وكافر واللفظ والمعنى وذاك خبر من عادة كذب منحظر أن غير معقول وأوجب العدد من غير تهديد على ما يتمت وقيل بعشرين أو بأكثر أو بثلاثين أو باثني عشرة إلا ربعة في راجعه وما عليه زاد فهو صالح. واكتب بالصدق خبر التواتر وسوى بين مسلم وكافر واكتب بالصدق خبر التواتر قال إن التواتر والتواتر مشتق من التواتر مع التتابع ومنه رسولنا تترى معنى متتابع. قال إن الخبر المتواتر هذا يقطع به معنى يفيد العلم اليقين. نعم واقطع بالصدق خبر نقطع بصدقه. نعم وسوى بين مسلم وكافر قال وسوى سواء كان نقلته وتواتر لا يشترط فيه إسلام الناقل فضلا عن عدالته لأن قوته إن اكتسبها من الجمع تواطؤ الجمع على الخبر يستحيل أن يتواطأ هذا الجمع الغفير على كذبه. نعم واللفظ والمعنى سوى بين اللفظي والمعنى التواتر اللفظي والتواتر المعنوي. التواتر اللفظي أن يتفق الجميع على لفظ واحد ينقلونه وتواتر المعنوي أن يتفقوا على المعنى غير اتفاق على اللفظ كمثلا كتواتر كرم حاتم الطائي هذا ليست هناك واقع من وقائع كرم حاتم متواترة نقلها جمع يستحيل تواطؤ على الكذب لكن نقل هذا أنه أعطاه جبل مثله وهذا أنه أعطاه ذهبا مثله وهذا أنه أعطاه كذا وهذا أنه أعطاه كذا وهذا أنه أعطاه كذا حصل من هذا العلم بالإعطاء لأن أصل الإعطاء متواتر وإن كانت الجزئيات غير متواترة هكذا. هل يخل في التواتر؟ هل يسوى التواتر معنوي؟ هل يخل في التواتر؟ نعم لا يخل هو كالتواتر اللفظي وسوى بينه في اللفظي والمعنى وذاك خبر من عادة كذب كان هو التواتر خبر جمعي يستحيل تواطؤ مع الكذب عادة لذلك خبر من عادة كذبهم من حضر يستحيل عادة كذبهم عن أمر محسوس أيضا شرط أن يكون الخبر عن أمر يدرك بإحدى الحواس الأمور العقل لا يفيد به التواتر. نعم عن غير معقول المعقول نعم وأوجب العدد من غير تحديد كان هو التواتر لا يشترط فيه عدد معين وأوجب العدد ما غير تحديد ما في العب. المهم القدر الذي يحصل للحاكم العلم. نعم على ما يعتمد وقيل بالعشرين وقيل أقل ما يحصل به التواتر 20 نعم هيك أقوال ضعيفة. نعم أو بأكثر وقيل أدنى زيادة على 20 نعم أو بثلاثين وقيل بثلاثين نعم وقد ما يصدق به أحد يحصل به العلم أو باثني عشر وقيل اثني عشر نعم هي أقوال ضعيفة اللي هو الأربعة في راجحة في الحال الراجح أن أربعة ما هي متواتر بدليل أن أربعة يشهدوا في الزنا لابد من عدالتهم لابد من تعديل شهود الزنا لابد من تعديلهم والتواتر لا يشترط فيه العدالة لو كان الأربعة يحصلون العلم لما احتاج إلى التعديل. نعم وما عليه زاد وما زاد على أربعة هو الصالح لأن يحصل العلم صالح للتواتر.